بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث على شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: حي لا يموت، أي أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. والحي متضمن لصفة الحياة، وأسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة وليست جامدة، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة. فإذا قلت من أسمائه الحي، إذن يدل على صفة الحياة، ومن أسمائه العليم يدل على صفة العلم، ومن أسمائه الرحمن الرحيم يدل على صفة الرحمة، وهكذا. فقوله حي لا يموت، حياته كاملة جل في علاه، لا يعتريها نقص. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال جل في علاه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفى عن نفسه السنة، والمراد بالسنة نفى عن نفسه النوم الخفيف، وكذلك والنوم المستغرق، ونفى عن نفسه الموت، وذلك لكمال حياته سبحانه. فالله جل في علاه إذا نفى عن نفسه صفة يعني من صفات النقص، فنثبت له كمال الضد. نفى عن نفسه الموت لكمال حياته، ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، وهكذا في جميع أسماء الله وصفاته. والنوم والنعاس والموت نقص في الحياة، وهذه من صفة المخلوق. وحياة المخلوق كما تعلمون حياة ناقصة، فهو ينام ويموت. النوم كمال في حق المخلوق، ونقص في حق الله، ونقص في حق الخالق جل في علاه، لأن المخلوق الذي لا ينام يعتبر عليل معتل الصحة. فهذا يدل على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. والحي والقيوم هاتان الصفتان مأخوذتان من قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة. والقيوم كذلك هي صيغة مبالغة، قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. والقيوم كذلك متضمن لصفة القيومية، اسم من أسمائه القيوم وصفته القيومية. والحي والقيوم اسمان عظيمان لله جل في علاه، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين الحي والقيوم في ثلاث آيات من سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه. قال جل في علا في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في مطلع سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم جل في علاه. وقال بعض أهل العلم عن هذين الاسمين الحي القيوم أنهما اسم الله الأعظم، يعني الذي إذا دعي به أجاب، اسمه الحي واسمه القيوم. وما ذاك إلا لأن مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين، كل الأسماء الحسنى تعود إلى اسمه الحي وإلى اسمه القيوم، وإليها ترجع معانيها. فصفة الحياة ترجع إليها جميع صفات الأفعال، صفة الحياة ترجع إليها جميع صفات الأفعال، ولا يتخلف عنها إلا لضعف الحياة. والله تعالى له الحياة الكاملة، فجميع صفات الكمال ترجع إليها، ترجع إلى صفة الحياة. وصفة القيومية تدل على كمال غناه الذي لا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. إذن قول هنا قيوم لا ينام، القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، هذا معنى القيوم، قائم بنفسه ومقيم لغيره. القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، يعني غني، غني عن كل شيء. والمقيم لغيره يعني كل شيء فقير إليه، المقيم لغيره كل شيء فقير إليه، يحتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى. فلولا إقامة الله للسماوات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت، ولكن الله يقيمها، لكن الله سبحانه وتعالى يقيمها ويحفظها جل في علاه ويمدها بما يصلحها. فجميع الخلق في حاجة إليه، قال جل في علاه كما في سورة فاطر، قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، وهذان أيضا اسمان من أسماء الرب، فمن أسمائه الخالق ومن أسمائه الرازق. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، هو الذي خلق الخلق ومع هذا كله ليس بحاجة إليهم جل في علا، إنما خلقهم لعبادته. قال جل في علا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم لا لحاجة إليهم، يعني بأن ينصروه أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه أو يحموه كذلك، إنما خلقهم لعبادته. إذن هم المحتاجون للعبادة لتصلهم بالله وتربطهم به، فالعبادة صلة بين العبد وربه، فتقر يعني فتقربه فتقربه من الله ويحصل بها من الله على الثواب والجزاء. فالعبادة حاجة للخلق وليست حاجة لله عز وجل. قال الله سبحانه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إذن قوله رازق بلا مؤنة أي هو القائم بأرزاق عباده ولا ينقص ذلك ما عنده، يعني يبقى ما عنده له الكمال. رازق بلا مؤنة أي بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة، كل هذه المعاني تدخل في قوله مؤنة. ثم قال مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، الإحياء والإماتة صفتان من صفات الله الفعلية، يحيي ويميت، أي يميت الأحياء إذا كملت آجالهم يميتهم الله جل في علاه، لا لأنه خائف منهم، لأجل ذلك قال مميت بلا مخافة، ولكن ذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدنيا لها نهاية محددة، وأما في الآخرة فليس للحياة فيها نهاية، فإماتتهم ليس خوفا منهم أو ليستريح منهم، ولو كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم وإنما يضرون أنفسهم، لكنه هو يفرح بتوبتهم لأنه يحب ويريد لهم الخير، فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليهم، وإنما ذلك للطفه وإحسانه. فهو يميت من يشاء وإماتة، يميت من يشاء إماتة بلا مخافة، كما قال المؤلف هنا، يعني بلا مخافة من أحد، لأنه ليس فوقه أحد، كما قال سبحانه حينما أهلك ثمود، ثمود من قوم صالح، عندما أهلكهم قال سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ثم قال ولا يخاف عقباها جل في علاه. فهو لا يخاف من أحد وهو الحكيم العليم. وقول باعث بلا مشقة، وهذا من عجائب قدرته، أنه يميت الخلق ويفنيهم حتى يتلاشوا، يعني حتى يصيروا ترابا ورفاتا، حتى يقول الجاهل لا يمكن أن يعودوا، ولكن الله عز وجل يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد، وليس عليه في ذلك مشقة، كما قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم قال وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون أنكروا البعث استبعادا منهم، كما ذكر الله ذلك عنهم، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أول مرة يعني ليس لها وجود أصلا، فأوجدها من العدم سبحانه، فهو الذي خلقها من العدم، أليس بقادر على إعادتها من باب أولى؟ هذا في نظر العقول، وإلا فإن الله سبحانه لا يقاس بخلقه، إنما ذلك لضرب المثل، كما قال تعالى وله المثل الأعلى. فهذا رد على هذا الجاحد، قال تعالى ونسي خلقه، نسي أنه في الأول كان لا شيء ولا وجود له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نسي أن الله أوجده من العدم، لم يكن شيئا مذكورا، فهو يجمع هذه العظام المتفرقة واللحوم الممزقة والتراب الذي تحلل وهذه الشعور المتبعثرة، يعيدها كما كانت. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث. فالأولى نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور، يخرجون من القبور إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهو الباعث يبعث عباده، يعني يحييهم ويعيد إليهم أرواحهم ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم، حين ما يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين، كما سيأتي في بحث مستقل متعلق بالبعث. إذن فالله قادر على كل شيء، وهذا رد على الكفار الذين يعجزون الله عن إحياء الموتى وإعادتهم كما كانوا. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وهذه قدرة الله وإرادته ومشيئته، لا يعجزه شيء، ولكن بعض المخلوقين يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث لأنه في نظره مستحيل ولا ينظر إلى قدرة الله، ولم يقدر الله حق قدر، وهذا من الجهل بالله العظيم. ثم قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وهذا يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.